يكثر من الاستغفار. الإنسان يخطي على أهله ويخطي على نفسه ويخطي على جيرانه وأصدقائه، إن لم يفعل ذلك يخطي في حق الله عز وجل. إن لم تكن بالحواس الخمس بخطرات القلوب، وما أكثر الذنوب، فلا يمكن هذه الذنوب، الذنوب لها عقوبات، وهذه العقوبات هي البلاء المشار بها. الإنسان يكثر من الاستغفار، المؤمن يكثر من الاستغفار. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم حاضني الناس على الاستغفار، قل إني والله لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، وفي رواية أكثر من 70 مرة. رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وفي رواية رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. أي الصيغتين جائزة. اكثر من الاستغفار، فإذا أكثرت من الاستغفار محى الله عنك الخطايا. استغفر وأنت نادم على ما فعلت. رب اغفر لي ما علمت وما لم أعلم. اكثر من الاستغفار، وإلا فإن لكل ذنب لا بد من عقوبة. ويقول رضي الله عنه ورحمه الله: لا تخافوا البلاء ما جاهدتم عدوكم. إن كان فيه جهاد لا تخف، وإذا كان جهاد لإعلاء كلمة الله لا يجوز تقول هذه محنة وهذه بلية، ما صح. هذه نعمة من الله، الناس يذهبون ليجاهدون ليموتوا في سبيله، لا تسميها نقمة ولا تسميها محنة، لا ليس كذلك. فهذه إذا كان في رفع كلمة الله عز وجل وإعلاء شأنه فشأنها عظيم. ما تجاهد لأجل المال، ولا تجاهد لأجل النسوان، ولا تجاهد لأجل رقعة الدنيا، ولا تجاهد لأجل أن تستولي على أراضي، لا يكون ذلك، هذا عدوان. جهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. ثم يقول: لا تخافوا البلاء ما جاهدتم عدوكم الذين أمركم الله به، فما رفعتم الحدود إلى أئمتكم. إذا جاء حد من حدود الله عز وجل يرفع إلى الإمام، ما يقيمه الإنسان، ما يجوز، ما يصح تقطع إلى السارق وإن كنت ذا قوة، إنما ترفع ذلك إلى الإمام لأجل أن يحقق المسألة. ولا ترجم الزاني ليس هذا إليك وإن كنت ذا قوة، ترفع هذا إلى الإمام. ولا تأتي بالظالم فتنتصف للمظلوم منه، ليس هذا شأنك، لأن هذا فيه تعد على حقوق الإمام، ترفع هذا إلى الإمام. فالإمام قال إذا رفعت رفع الحدود إلى الإمام وأقاموا فيهم كتاب الله ما يخاف البلاء. الجهاد يذهب الأمراض ويذهب الغلة من القلوب، ويجمع الناس على الأئمة، ويجمع الناس على الطاعة، ويصف إلى النفس. هذا قد يرفع البلاء. إذا عدت للجهاد أذل الله قوما لم يجاهدوا في سبيله وعطلوا حق الجهاد. وما حججتم بيت ربكم، إذا أكثر الحجيج إلى بيت الله فإن الله يرفع بفضل هؤلاء المعتمرين والحاجين في سبيله بلاء عظيما عن الأمة، لأنهم يدعون الله عز وجل ويسألون فضله، فإن الله عز وجل مجيب دعوة أمثال هؤلاء. نعم. وعن بكر بن قيس أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأسارى من المسلمين في القسطنطينية: أما بعد، فإنكم تعدون أنفسكم الأسارى، ومعاذ الله، بل أنتم الحبساء في سبيل الله. واعلموا أني لست أقسم شيئا، واعلموا إني لست أقسم شيئا بين رعيتي إلا خصصت أهليكم بأكثر ذلك وأطيبي. وإني قد بعثت إليكم فلان من فلان بخمس دنانير، ولولا إني خشيت أني لست أقسم شيئا، لست أقسم، لأن من القسمة لست من القسم، أني لست أقسم اعلموا اني لست اقسم شيئا بين رعيتي الا خصصت اهليكم باكثر ذلك واطيبه، واني قد بعثت اليكم فلان ابن فلان بخمس دنانير، ولولا اني خشيت ان يحبسها عنكم طاغيه الروم لزدتكم، فقد بعثت اليكم فلان ابن فلان يفادي صغيركم وكبيركم وذكركم وانثاكم وحركم ومملوككم بما يسأل به، فأبشروا ثم أبشروا والسلام. بما لعل بما يسر به، أنا عندي ما يسل به، لعل بما يسر به. يقول أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى الأسارى من المسلمين بالقسطنطينية: أما بعد، فإنكم تعدون أنفسكم الأسارى، جمع أسير، فمعاذ الله، بل أنتم الحبساء في سبيل الله. واعلموا أني لست أقسم شيئا بين رعيتي إلا خصصت أهليكم بأكثر ذلك وأطيبه. هذا الشاهد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان إذا قسم العطاء تفقد أهالي المجاهدين فأعطاهم زائد عن غيرهم. كتب إليهم ذلك لماذا؟ كتب إليهم تطيب للقلوب، فدل على أنه كان يواسي أولئك المسجونين ويراعيهم كما يراعي الرعية التي تحت شأنه وأهله. ويقول: واعلموا أني لست أقسم شيئا بين رعيتي إلا خصصت أهليكم بأكثر ذلك، أكثر من ذلك وأطيبه، وأني قد بعثت إليكم فلان ابن فلان بخمسة دنانير، ولولا أني خشيت أن يحبسها عنكم طاغية الروم لزدتكم. يخشى أنه يكتشف ويأخذها طاغية الروم، يأخذ عن ما تصل إليه. قال: لولا أني خشيت أن يحبسها عنكم طاغية الروم لزدتكم، وقد بعثت إليكم فلان ابن فلان يفادي صغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم وحركم ومملوككم بما يسر به، فأبشروا ثم أبشروا والسلام. دل على أنه يجب على الإمام أن يراعي حق الأسارى من جنده إذا كانوا في أيدي الأعداء، يتفقدهم ويفاديهم ويبعث إليهم بما يطيب خاطرهم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله عنا كل خير. السؤال يقول: بعد زواج السيدة فاطمة رضي الله عنها من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها، قالت: بائس المال. فسأل الرسول الكريم علي بن أبي طالب زوجه السيدة فاطمة فقال: يا رسول الله، لو سأل الإبريق لأجابه. فرجع الرسول إلى السيدة فاطمة ودعا لها دعاء وقال لها: يأمركم ولا تأمروهم. هل ورد في ذلك حديث صحيح؟ لا، لم أسمع ولا أعرف. ما هذا الحديث؟ ما بعد؟ قضية الشيخ، من المعلوم أن الصلاة بعد الفجر ممنوعة، والسؤال: هل يجوز لأحد أن يطوف بالبيت بعد الصلاة مباشرة ثم يصلي وهو يعرف المنع؟ يمشي الصلاة إن شاء، هذا من يعلم، لكن لو كان يقضي فوائد أو ذوات أسباب أو لم يصلي ركعتي الطواف، هذا لا ينهى عن ذلك، ما ينهى عنه. إن أحببت وعلمت أن صاحب من فعل ذلك، كثير من الواهدين يفعلون هذا ما يعلمون، لأنهم لا يصلون جماعات في أوطانهم والله أعلم، يغفلون عن هذه. إذا جاء هنا قام يتطوع وتنبه عليه أنه لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. نعم. هل يشرع للمنفرد في صلاة القنوت الدعاء للمجاهدين؟ يعني الدعاء في كل وقت وآن، فإذا قنت أقنت لهم يا أخي، ادعو لهم إذا كان هناك جهاد قائم، ادعو لهم كما هو الحال الآن، وليس بفرض في كل وقت، لكن تذكرهم، فإن تذكرهم يحيي القلب ويجعل الإنسان فيه من الإيمان ما الله يعني يزيده الله إيمانا على إيمانه. نعم. ما هو سؤال منكر ونكير في القبر، وما هو فتنة القبر، أو ما هي فتنة القبر؟ فتنة القبر فتنة عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب من المؤمنين سائر المؤمنين أن يستعيدوا من عذاب القبر ومن فتنة القبر. الفتانين هو منكر ونكير، يوقظانه ويجلسانه ثم يسألانه الأسئلة المعروفة، من أراد الله توفيقه ثبته بالقول الثابت، ومن علم الله منه الضلال في الدنيا أذهب عنه وجه الصواب فيعذب في القبر والعياذ بالله. بعد دخول الناس الجنة والنار هل يسمى بعد ذلك يوم القيامة أم ينتهي مجرد الدخول؟ مجرد الدخول يوم القيامة يوم يقوم الناس من قبورهم، فإذا انتهى ما يسمى يوم القيامة، يسمى يوم الجنة ويوم النار. أسأل الله سبحانه أن يعيدنا من النار ويجعلنا من أهل جنته من غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة. هذا وصلى الله صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. كيف حالك؟ كيف حالك؟ صدق طيب؟ طيب؟